فانا قلت لزوجتي انت طالب الثلاثة، فانا عايز اعرف الكفاره بتاعتها ايه. هذه اول تطليقه؟ اول مره، ما حصلتش قبل كده من 20 سنه. محسوبه عليك تطليقه، ولك ان تردها تقول لها راجعتك، وتشهد اثنين من الصالحين على انك رجعت امرأتك. في حاجة كفارة اعملها؟ لا لا، ليست هناك اي كفارة، لكنها محسوبة تطليقة. شكرا يا يقول